الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها المؤمنون، لما ذكر الله تعالى توبة الزاني وأمر بالكف عن أذاه والإعراض عنه، وهو العقاب الذي كان مقررا له قبل نزول الآية التي فيها بيان حده من سورة النور، جاء هذا الاستطراد لبيان وقت قبول التوبة. فقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي إنما التوبة التي كتب الله تعالى على نفسه أن يقبلها من عباده هي توبة من يعمل السوء بجهالة. والسوء ما يسوء المرء أن يظهر به وعليه، ولهذا سميت العورة سوءة. وبجهالة، الجهالة من الجهل، وهي سفه النفس بسبب طغيان الشهوة وغلبة الهوى أو الغضب. ومن معانيها عدم الروية والتأني قبل الفعل. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وعن قتادة رحمه الله قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. فآل الأمر إلى أن المقصود من الآية أن يعصي الله سبحانه وتعالى، أن يعصي المرء الله سبحانه وتعالى، وقام الله وإياكم من ذلك، ويحدث ذلك منه مع إيمانه. وقوله ثم يتوبون من قريب، لا شك أن هذا يصدق على من تاب عقيب الذنب، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فشأن المؤمن أن يعصي الله غير مصر وأن يقلع فور ذلك، هذا هو الشأن في المؤمن. لكن جاء ما يدل على أن المرأة وإن تأخرت توبته فإنها تقبل منه ما لم يغرغر، إذ روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد روى الإمام أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. وقال الثالث: وأنا سمعته يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع: وأنا سمعته يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. هذا معنى الحديث وليس لفظه. وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. مع هذا ينبغي أن يعلم أن أحدا لا يعرف أجله، كما هو مقرر معروف عند المسلمين، فما يدري أيتمكن من التوبة أم لا. فتأخير التوبة وتأخيرها عن المبادرة بها والتوبة من قريب من الذنب سفة وتغرير بالنفس وتعريض لها للمهالك، والمرء يموت على ما عاش عليه. وحديث قبولها قبل الغرغرة ينبغي أن يوضع موضعه، وأن يبين للناس المطلوب الواجب قبل أن يذكر عفو الله تعالى وسعة فضله، فإن لكل مقام مقالا. وفي صفتي العلم والحكمة اللتين في قول الله تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إشارة إلى علم الله تعالى بما يدفع المرأة إلى التوبة، أهو خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته أم هو عجزه عن ملابسة الذنب والاستمرار عليه. وكذلك فيها إشارة إلى حكمته سبحانه في جعل الحياة كلها مجالا لقبول التوبة، وإن كان الفرق شاسع والبون واسع بين من تعجل وعجل التوبة وبين من أجلها. ثم قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعدم قبول توبة هؤلاء في هذه الحال لأنهم عاينوا الحق فزال عنهم الاختيار وذهبت فائدة التوبة حينئذ، وفائدة التوبة إصلاح الحال والكف عن الذنب والإقلاع عنه، كما قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكما لا تقبل توبة العبد من المعاصي متى عاين الموتى فأحرى أن لا تقبل توبة الكافر حينئذ، ولهذا قال وللذين يموتون وهم كفار. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركة، وإذا لم تقبل توبة الكافر حينئذ فلا بد من عذابه وخلوده في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال أولئك أعتدنا أي أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما شديدا. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المذكور هنا من جملة ما أبطله الإسلام وحرمه. وقد روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية، روى سبب نزول هذه الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية تحرم هذه العادات القبيحة السيئة وتنشئ الشرع الذي ارتضاه الله خاتمة للديانات المتقدمة. إذن حرم الله عليهم أن يرثوا النساء كرها أي مكرهات يكرهن على ما لا يريدن من الزواج. وقوله كرها ليس قيدا دائما في النهي، هو ليس قيدا دائما في النهي بل هو بيان لواقعهم البائس، فإن التحريم هذا قد يكون من غير إكراه كأن تكون المرأة محرمة على الوارث هذا. وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، العضل هو المضارة في العشرة ويشمل المنع من الزواج، أن يمنع الولي المرأة من الزواج ويشمل غير ذلك من صور الضرر، أي لا تضيقوا عليهن تريدون الاستيلاء على بعض صدقاتهن، فكيف بجميع الصدقات تأخذوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه حالة جواز التضييق، والفاحشة الفعلة الشديدة القبح وفسرت بالزنا، مبينة أي تبين ذلك وتوضحه، ففي هذه الحال تجوز مضاجرتهن حتى يتركن بعض الصدقات على وجه الخلع. وتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى جواز ذلك استثناء عابرا في الأصل المنع. وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة المخالطة، وعاشروهن بالمعروف هذا يشمل الأقوال والأفعال والهيئات كل ذلك ينبغي أن يكون بالمعروف، أي أن يكون طيبا حسنا، القول حسن والفعل حسن والهيئة حسنة، كما يحب المرء أن تكون زوجته على حالة حسنة، فكذلك ينبغي أن يكون معها على تلك الحال في قوله وفعله وهيئته. فإن المسلم يأتي للناس ما يحب أن يأتوه له، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وابن ماجة عن ابن عباس. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، في مستطردا في تفسير هذه الآية: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جميل العشرة، أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. الحديث هذا في أبي داود والنسائي بن ماجه. بقية كلام ابن كثير قال: ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، ويضع على كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يصمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في هذا بيان ودليل أن النفس قد تكره الشيء ومع ذلك يكون لها فيه خير كثير. ومن هنا فلا ينبغي للمرء أن ينساق وراء عاطفته فيترك كل شيء تكرهه نفسه، بل ينبغي أن يبني تصرفه، أن لا يعجل فيقيم تصرفه وتعامله مع الشيء على تلك الكراهة حتى يتدبر الأمر ويتروى. وقد اهتبلت الفرصة هنا فذكرت هذه القاعدة العامة التي لا تختص بكراهة المرأة فحسب: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أفراد الخير الكثير الذي قد يترتب على استمرار صلة الرجل بالمرأة التي كرهها أن يكون له منها ولد صالح، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وقد روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى لا يفرك لا يبغضها بغضا يؤدي إلى تركها وفراقها. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.